يئوده حفظهما وهو

يا رب يا رب. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي فبيت الذي كفر Thank you.